وإن أصابته ظلم صبر. المؤمن بخير على كل حال، طوال حياته مستمتع بالإيمان، مسرور به. إذا حدث المقارنة فضل الدين وضحى بغيره. المؤمن خير يضحي بالمال ويلقي الإيمان، يضحي بالأهل ويبقى على الإيمان، يضحي بالمنصب والمال ويبقى ثابتا بإيمانه، يشعر بالسعادة والهناء والعزة والشرف مع الإيمان، سواء كان حرا طليقا أم مسجونا مقيدا أم أسيرا مقيدا، فإنه يشعر أن الإيمان جنته، كما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: ما يصنع بي أعدائي، أنا جنتي في صدري إيمانا فهي معي أينما ذهبت، وإن حبسي في الورقة وقضي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، يتغير الحال ويتقلب هو في جنة إن كان ملازما للإيمان. هل الإيمان يحتاج إلى حمل باليدين أو يكون ثقلا على الرأس أو الكتفين؟ قال: أنا جنتي في صدري إيمانا أنا، شيء لا يحتاج إلى الحمل ولا المعقول. التعبير بالإيمان، المؤمن خير على كل حال، يشعر بالأجر عند المشقة فيستفيد المشقة. انظروا إلى السلف الصالح رحمة الله تعالى كيف كانوا يعانون المشقات في العبادات ولا يتسرعون باللجوء إلى الله. وهنا ننبه أن الرخصة يرجع إليها إن كان الإنسان سيتضرر إن لم يأخذ الرخصة، لأن التضرر ربما يؤدي إلى ترك العبادة. أما المشقة فهناك فرق بين المشقة والمضرة. أقول ذلك وأعتبره لأن كثيرا من الناس، بل كثيرا من المحدثين والكتاب باسم الدين، وإن كانوا من المتخصصين في الدين، علم الناس أن الدين يسر، فكل ما هو يسر في أمزجة الناس فهو دين الله، وهذا الأمر يؤدي إلى التحلل. هذا الأمر الذي عليه كثير من الناس اليوم يصنف عند علماء السلف بالزندقة، والزندقة هي التسيب، التحرر من التقلد بالأحكام. اليسر منضبط بشرع الله، لا يطرح للأمزجة ولا للأهواء. انظروا إلى سلفنا الصالح كيف كانوا يشعرون باللذة مع المشقة. كان الواحد منهم يقوم الليل وفي ذلك مشقة مع كبر السن وضعف البدن، ولكنه لحلاوة الشعور بالهجر تهون عليه المشقة وتتحول إلى الملذة. المؤمن عند الناس، المؤمن ساعة السكرات تنزع نفسه أي روحه تنزع نفسه من بين جنبيها، تسحب وتشد، وفي ذلك ألم وشدة، وشدة سفرات الموت لا يظن بعض الآخرين أنها تلد على السوء. ورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: ما أقبل أحدا بهول موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قالت: عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة سكرات الموت. قال أهل العلم: شدة السكرات بالنسبة للمؤمن إما تكفيرا للسيئات وإما رفعة في الدرجات. المؤمن قد يكون عنده بقايا ذنوب فتكفر عنه عند الموت لتخرج روحه وطاهر من كل ذنب، وإن كان قد توبع عن الذنوب بسبب البلايا التي لا يخلو منها عادة المؤمن. فحين جاءه ملائكة الموت وحين كان في سكرات الموت لم يكن عنده ذنوب، أمر الله تبارك وتعالى أن يرفع درجاته رفعة بعد رفعة بشدة السكرات، وعلى هذا يحمل ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بشدة السكرات. المؤمن بخير تنزع نفسه من بين جنبين وهو يحمد الله عز وجل. كلمة الحمد لله حين تخرج بالرضا بدون واسطة، أحيانا تخرج بواسطة، بعض الناس يحمد الله بواسطة، أحيانا تخرج بالعصر، أحيانا تجلس مع جلس فتسأله عن حاجة فيشكو ويشكو ويشكو ويشكو، من هو أعلى منه في الدنيا ولا يشكو من هو أدنى منه وأسوأ من حاله. كله نحمد الله، يقول لك ما هو الحمد لله؟ كان يقول لك عشان خاطرك لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كده خرج من العصر. وأحيانا يقول لك إحنا نقدر نقول إيه إلا إننا نقول الحمد لله. وأحيانا لا ترى المشروع الذي الحمد لله الذي لا يحمل على قولي الحمد لله الذي لا يحمل على قول ولو اكتفيت بها العبارة القرآنية التي علمنا إياها ربنا جل وعلا في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. قال المفسرون: أثنى الله على نفسه وعلمنا أن نثني عليه فكأنه قال: قولوا الحمد لله. والحمد لله بدون تعديل ولا تمطيط ولا حذف ولا إضافة. العلماء إن الألف والدلام كلمة الحمد بالألف والدلام لا يعطي معناها أبدا كلمة حمد بلا ألف ولا دلام. طيب مثلا حمدا لله وصلاة وسلاما، لماذا هذا دبوخ شيء أول حمدا لله؟ لماذا؟ الحمد، الحمد كل بأنواعه كلها وأعدائه كلها وأسمائه كلها. أورد الإمام ابن كثير رحمه الله عن الإمام الجليل أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، كان معه بغلة وعليها التعب، ضاعت بما عليها، فقال: لئن ردها الله علي لأحملنه بمحامد يرضاها. جاء الناس بحثوا فقالوا: البغلة بما عليها، أمسك بها وركب، ثم قال: الحمد لله. الناس التفهم يريدون أن يسمعوا محمد، شوف بقى لما يكون بقى شيخ شعراء من يوم وقالنا بقى أفكار والتسجيل ولا عجل له دعاء، شوف بقى لما الشيخ بقى يصلي السبع دقائق ويقعد في نص ساعة وشرب الجمهور نسأل الله السلامة. فالناس بقى متجمعين: يا إمام أين المحامي؟ فقال: هل أردت شيئا؟ جعلت الحمد كله لله. شوفوا فهم السلف رحمة الله تعالى عليهم، جعلت الحمد كله بسبب إيه؟ الألف واللام عبارة السبب الحمد لله. بخلاف عبارات كثيرة ومقالات الحمد لله، جعلت الحمد كله لله. المؤمن بخير على كل حال، كان يستيقظ من نومه يحمد الله، هنا يستيقظ يبدا بحمد الله كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احاديث عديده: الحمد لله الذي احيانا بعد ان اماتنا واليه النشور، الحمد لله الذي عافاني في جسدي وغطى علي روحي وأذن لي بذكره، وانطلق وقدم الطعام يأكل بعدما يأكل، والطعام يكون لذيذا يذكر من يذكر الله سبحانه وتعالى. روى الإمام الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. سواء أحيانا فيقول لا يعمل الله بهذه الصيغة النبوية: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. صيام رمضان من اوله الى اخره عشان كده، ومش صيام بس ايمانا واحتسابا، شرط كمان غفر له ما تقدم من ذنبه. وروى الامام مسلم في صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يرضى عن العبد ان ياكل النكله فيحمله عليها او يشرب الشرب فيحمله عليها. هذه الاحاديث كل منها يحتاج الى يعني وقفات، لكن لا تسعر وقت. المقصد ان المؤمن يحمد الله حين يستيقظ، يحمد الله حين ياكل او يشرب. وان تعددت المرات كثيرا او ان يشرب ان ياكل الاكل او يشرب الشرب، كل ما يشرب طب يشرب في اليوم 10 مرات يحمد الله كل ما شرب. إذا عطس قال: الحمد لله، وإن عطس مرات ومرات. إذا أراد أن يتكلم يبدأ بسم الله وبحمد الله وبالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أوى إلى فراشه الشمس بعد يوم يا ولد الواشي، فيقول ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أبى إلى الواشي قال الحمد لله الذي أطعمها وسقاها وكفانا وآوانا. فكم ممن كم من نائم جائع وكم من نائم جرع كالعرب ليس له مكان كلمه من البلد او من الخرف. الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وكفانا واوانا. يوم الصبح بالحمد. وعلى العموم روى الامام ابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا رأى ما يقرأ قال الحمد لله على كل حال. نسأل الله فماذا قال؟ الحمد لله، الحمد لله على كل حال، إنا لله وإنا إليه راجعون. الله جل وعلا يقول ونحن في الدنيا وهو أو هي في الحياة الدنيا ابن لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيتا. ولما المؤمن أو المؤمنة يفقد ثلاثة أو أربعة من الأولاد وفي كل مرة يفعل ذلك يحمد الله جل وعلا ويبنى له في كل مرة وتدبر العبارة وسموه بيت الحمد. يا له من شرف، يا له من تميز، تميز في الجنة، في الجنة دار السلام دار البقاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح لنا ديننا وأصلح دينا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على